العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اجزي خيرا لشيخنا والمستمعين. قال أبو وليد الباجي رحمه الله: ثم عليكما بمواصلة بني أعمامكما وأهل بيتكما والإكرام لهم والمواصلة لكبيرهم وصغيرهم والمشاركة لهم بالمال والحال والمثابرة على مهاداتهم ومتابعة لزيارتهم والتعاهد لأمورهم والبر لكبيرهم والإشفاق على صغيرهم والحرص على نماء مال غنيهم والحفظ لعيبهم والقيام بحوائجهم دون اقتضاء لمجازاة ولا انتظار مقارضة، فإن ذلك بما تسودان به في عشيرتكما وتعظمان به عند أهل بيتكما. وصلا رحمكما وإن ضعف سببها وغبا ما برد منها واجتهدا في القيام بحقها وإياكما والتضييع لها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب النسأ في الأجل والسعد في الرزق فليصل رحمه. وهذا مما يشرف به ملتزمه ويعظم عند الناس معظمه. وما علمت أهل بيت تقاطعوا وتدابروا إلا هلكوا وانقرضوا، ولا علمت أهل بيت تواصلوا وتعاطفوا إلا نموا وكثروا، وبورك لهم فيما حاولوا. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن تكلمنا في الدرس الماضي على جملة من الأخلاق التي أمر أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى به أباه، ووصلنا عند قوله: ثم عليكم بمواصلة بني أعمامكما وأهل بيتكما إلى غير ذلك. فأمرهم هنا بصلة الرحم، والرحم هم أقارب العبد، والأقارب معلومون، ولا حد للرحم لأن مردها إلى العرف. فأحيانا ربما بعض الرحم البعيدة عند أقوام هي قريبة عند فئة أخرى. فالأصل في الرحم أن مردها، طبعا الأقارب المتفق عليهم هذا ظاهر، لكن ربما اتسعت باعتبار العرف. ولهذا هنا قال: والمواصلة لكبيرهم وصغيرهم، أي لا تترك منهم أحدا. والمشاركة لهم بالمال والحال، أي لابد أن تعينهم بأي وجه من الوجوه. قال: والمثابرة على مهاداتهم، أي أن تهدي لهم. وقد روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. قال: والمتابعة لزيارتهم والتعاهد لأمورهم، فلا ينبغي لك أن تغفل عنهم. قال: والبر لكبيرهم والإشفاق على صغيرهم والحرص على نماء مال غنيهم إلى غير ذلك من الأمور. ثم قال: والحفظ لعيبهم والقيام بحوائجهم دون اقتضاء لمجازات، أي لا تطلب منهم شيئا ولا انتظار مقارضة، أي أنك إذا فعلت أمرا لا تطلب منهم أن يعينوك أو أن يردوا إليك المعروف، فلا بد أن تفعل أنت الأمر ولا تنتظر من الناس شيئا، وهذا قد مر بيانه. ثم قال: فإن ذلك مما تسودان به في عشيرتكما وتعظمان به عند أهل بيتكما. فإنك إذا فعلت أمرا ولا تطلب من الناس شيئا، نتكلم كثير يا إخوة، تشوشنا على الدرس. فإذا كنت تعطي الناس ولا تطلب منهم شيئا تعظم أنت عندهم. ولهذا لما دخل أحدهم وقال إلى البصرة وقال: من سيدكم هنا؟ قالوا: الحسن البصري. فسأل بعضهم قال: بما ساد الحسن البصري الناس؟ قال بعضهم: احتاج الناس إلى دينه واستغنى هو عن دنياهم. يعني الحسن البصري كان الناس يحتاجون إلى دينه، أي إلى علمه وإلى عبادته وإلى حكمته وفهمه للدين، لكن هو استغنى عن ما في أيدي الناس. ولهذا هنا أمر بفعل الخير ونهاهم أن يطلبوا من الناس المقابل، سيما إذا كان هذا من أهل الرحم، فمن كان لك قريبا فأعطه ولا ترتجي منه شيئا، لأنك ترجو فيه الله والدار الآخرة. ولهذا قال بعدها قال وصلا رحمكما وإن ضعف سببها. وها هنا رأيت لمحقق نسخة دار الفضيلة قال هنا تعليقا على هذه الكلمة، قال وصلا رحمكما وإن ضعف سببها، قال وإن وصلت رحمك بشيء ضعيف، أي ولو بهاتف أو بمكالمة. لكن الذي يظهر هنا في معناها والله أعلم أن معناها يفسره ما بعدها، أي وإن ضعف سببها، أي وإن ضعف سبب تلك الرحم، قال بعدها وقرب ما بعد منها، أي وإن ضعف سببها، أي ولو كان هذا بعيد البعيد، أي ليس ابن عمك مباشرة بل هو عم عمك أو شيء من هذا. قال وإن ضعف سببها، أي وإن علمت أن هذا الرجل من أقارب جدك واستطعت أن تصله فصله. وهذا المعنى والله أعلم هو الأقرب. قال بعدها قال واجتهد في القيام بحقها، أي بحق تلك الرحم، وإياكما والتضييع لها، يعني لا تضيع الرحم. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب النسأ، أي الزيادة في الأجل والسعة في الرزق، فليصل رحمه. في لفظ آخر من سره أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ أي يزاد ويضاف له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. أي أن العبد إذا أراد أن يمد الله في عمره فعليه أن يصل الرحم. فإذا قال قائل كيف يمد الله في العمر والعمر قد فرغ منه، والجواب أن يقال أن ما هو في اللوح المحفوظ فرغ منه، إنما في أيدي الملائكة هذا يتغير. قال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أي وعنده اللوح المحفوظ. معنى هذا قد تكتب أنت ليلة القدر، لأن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، سميت بذلك من بعض الوجوه لأن الأمور تقدر كل سنة وهذا التقدير يتغير. فربما كتب الله في أيدي ما في عند الملائكة قال لهم هذا سيموت هذا العام، لما وصل رحمه مد الله في عمره وزاد في رزقه. فإن قال قائل إذن القدر يتغير، يقال بحسب، الذي في أيدي الملائكة هو جزئي يتغير، نعم، أما في اللوح المحفوظ مكتوب بأن عمره هو الذي إليه أجله، فهمتم؟ وهذا تفسير قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقد كتب مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى رسالة في تفسير هذه الآية وبيان معنى الأقوال فيها. قال بعدها قال وهذا مما يشرف به ملتزمه ويعظم عند الناس معظمه، أي من عظم هذا عظم وشرف عند الخلق. قال وما علمت أهل بيت تقاطعوا وتدابروا إلا هلكوا وانقرضوا لم يبق منهم أحد. قال ولا علمت أهل بيت تواصلوا وتعاطفوا إلا ناموا وكثروا وبورك لهم فيما حاولوا. ولهذا قال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فذكر أنهم لما تولوا سعوا في الأرض مفسدين وقطعوا الأرحام فلعنوا وهلكوا. ولهذا ما رأيت قطيعة إلا رأيت بعدها هلاكا، وما رأيت اجتماعا إلا رأيت بعده قوة. وقد ذكرت لكم قول الشاعر تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا كسرت أفرادا، أما مجموعة فإنها لا تنكسر. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في أحد أمكثوا على الجبل وإن رأيتمونا غنمنا ابقوا على الجبل، ليش؟ لأنهم ببقائهم مجتمعين عندهم قدرة على صد جيش المشركين. ولهذا خالد رضي الله عنه قبل إسلامه وكان على رأس جيش المشركين كان يحاول ولم يستطع لأنهم كانوا مجتمعين على الجبل، لما نزل البعض وبقي البعض تفرقوا وتشرذموا وحينها تمكن منهم خالد رضي الله عنه، واضح؟ ولهذا قال أي ناس تقاطعوا وتدابروا جاءهم الهلاك فيما بعد. نعم. ثم الجار عليكما بحفظه والكف عن أذاه والستر لعورته والإهداء إليه والصبر على ما كان منه. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيه بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. واعلم أن الجوار قرابة ونسب، فتحببا إلى جيرانكما كما تتحببان إلى أقاربكما، ارعيا حقوقهم في مشهدهم ومغيبهم، وأحسنا إلى فقيرهم، وبالغا في حفظ غيبهم، وعلم جاهلهم. نعم. إذن ذكر بعد الوصية بالرحم، ذكر بعدها الوصية بالجار، قال: ثم الجار، أي ثم أوصيكم ببر الجار وبصلة الجار. قال: عليكما بحفظه والكف عن أذاه، يعني لا بد أن تحقق له المصلحة وتدفع عنه المفسدة. المصلحة بأنك تعينه إذا احتاج، والثانية تكف عنه أنت الأذى، وأول أذى تكفه عن جارك أنت. قال: والستر لعورته، لأن الجار يطلع على جاره أكثر مما يطلع عنه البعيد، وربما علم الجار منك ما لا يعلم أخوك منك، لأن صاحب الساس والجار يراك في مدخلك ومخرجك ويسمع صوتك، وربما اطلع على بعض بيتك. قال: والإهداء إليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى جيرانه، وكان ابن عمر إذا ذبح شاة تعاهد جيرانه من اليهود، والهدية لا بأس بها، واضح، وهذا يدل على شرف الصحابة ومكانتهم في الدين. فاهدي ولو كان جارك على غير مسلم، سيما هنا، واضح، فلا بأس بالهدية ولا بأس بالإعانة، هذا لا إشكال فيه. لكن مثلا الزكاة كعبادة لا تجوز على الكافر إلا المؤلفة قلوبهم في باب خاص، ولا لا تجوز على الكافر، لكن الهدية ومطلق الإعطاء والإعانة فهذا لا إشكال فيه. قال: والصبر على ما منه، لا بد أن يؤذيك جارك كما أنت لا بد أن تؤذي جارك، ما منا إلا ويؤذي ويؤذى. فإذا أنت أذيت أحدا فتفرح إذا وجدت منه صفحا، وهو إذا أذاك لا بد أن تتمالك نفسك، لأن إذا فتحت على نفسك هذا الباب فإنه لا ينغلق، والمسلم يحاول أن يصد العداوة ما استطاع كما سيأتي فيما بعد، لا يفتح على نفسه عداوة هنا وعداوة هنا وعداوة هنا، مع الأيام سيهلك، ولو كنت قويا ستكون ضعيفا مع الأيام. فكلما اجتمع استطعت أن تؤلف الناس ولو اشتريتهم بالمال لكان حسنا. وكم من إنسان تشتريه بالمال، تعطيه أمرا، تعينه، يشتري منك فتسمح له في دين أو غير ذلك، تشتري وترتاح من شره. ولهذا مرة أحد الإخوة سألني في مسألة كهذه، قلت له: لو استطعت أن تشتري راحتك بالمال فاشتريها. قال لي: أشتريها أكثر من المال، لأن الراحة البال لا يعدلها شيء، ولو ظن هو منك بأنك أنت خائف منه خلي يظن ما يظن، كن حازما. ولكنك لو استطعت أن تشتري راحتك بالمال فاشتريها، واضح. لأن المؤمن ما الذي هو هدفه في الدنيا؟ أن يسير إلى الله، وأنت تعلم عين اليقين، علم اليقين، بأنك إذا كان عندك ما يكدرك من الجيران يقطع سيرك عن الله، لا في صلاتك أنت خاشع، ولا في عملك، ولا في أحوالك مع زوجتك وأبنائك أنت مرتاح، واضح. ولهذا ينبغي للعبد أن يحتمل الأذى ما استطاع، وأن يكف أذاه هو على الناس، فلا يقول أبنائي صغار، يعني بعض الناس أبناؤه يفعلون ما يفعلون وهو لا يتدخل ولا يتكلم بحجة أبنائي صغار. أبنائك صغار لكن أنت أبوهم كبير، ولهذا ينبغي لك أن تسعى. ولو قالت لك زوجتك اتركهم يلعبون أن تتدخل، لأنك لا تحب أن تؤذي جارك، ربما هو يشتغل في الليل وينام في النهار، ما أدراك أنت، فهمتم؟ ولهذا اسعوا قدر المستطاع إلى كف أذاكم عن الجار، مع الأيام سيكف جارك أذاه عنك، واضح. ولهذا قال هنا، قال: والصبر على ما كان منه. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق هي الظلم والجور والتعدي، البوائق هي المظالم والظلم والجور والتعدي، فأنت لا تتعدى على جارك ولا تظلمه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، وقال لا يدخل الجنة، قوله لا يؤمن أي لا يؤمن إيمانا كاملا، لا يؤمن إيمانا كاملا، لا يعني لا يؤمن أنه كافر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، هل يعني هذا بأنه لا يدخل النار ولا يخرج منها؟ ايش معنى لا يدخل الجنة؟ اما ابتداء، اي لا يدخلها ابتداء، اي لا بد ان يعذب قبل ان يدخل الجنة، لان الذنب الذي فعله يستوجب منه ان يعذب. الثاني لا يدخلها في اول الداخلين، اي ليس من المؤمنين الكمل الذين يستحقون الدخول مع اول الداخلين، لان اول زمرة يدخلون الجنة يدخلون وجوههم كالقمر او كالبدر، فهمتم؟ ثم الناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما، لكن لا، أن من كان على أصل التوحيد فإنه لا بد أن يدخل الجنة. ومثل هذه النصوص هي من نصوص الوعيد، وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من السلف لا يستحب تفسيرها حتى تبقى هيبتها كما كان، وقد قال هذا في أصول السنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق، ولا يدخل الجنة قتات، ولا يدخل الجنة شارب خمر، ولا غير ذلك. نعلم بأن المؤمن لابد أن يدخل الجنة، لكن إذا كنت في مقام وعظ وتخويف للناس فاترك الحديث على ظاهره حتى يقرع قلوب الخلق. إذا جاءك خارجي وقال هذا دليل على أن صاحب الكبيرة كافر، قل له لا، أن المقام مقام تقرير عقدي، لابد أن تفصل وأن تبين. أما في الوعظ فاترك الحديث على ظاهره كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره، فإن خشيت توهما على غير مرادك فبينه ولا إشكال. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يدخل الجنة، أي لا يدخلها إما من أول الداخلين أو لا يدخلها ابتداء لابد أن يعذب لها. وكل نصوص الوعيد هي تحت المشيئة، أي إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ثم قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي من قيمة الجار في الدين ظن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة حرص جبريل على وصيته بالجار ظن أنه سيجعل الجار في جملة الوارثين. ومعلوم أن الميراث أسبابه كم؟ ثلاث: نسب ونكاح وولاء. النسب كالابن والأب والأم والجد والجدة والأخت لأب أو لأم إلى غير ذلك. والنكاح الزوجة والزوج، يرث كل واحد منهما، يوصيكم الله، لا ليس بعدها، قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم. والولاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، فمن أعتق أحدا ليس له من يرثه كان الذي أعتقه أحق الناس بالميراث، وهذا تفصيله في كتاب الفرائض. لكن الشريعة كادت أن تلحق الجار بهذه الأسباب الثلاثة، لهذا يقول الرحبي يقول عن أسباب الميراث يقول وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، أي بالإجماع بأن الجار لا يرث لكن له الوصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، دل على أن غير الوارث يجوز لك أن توصي له. لكن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيورثه يدل على أهمية الجار، كاد للجار أن يكون له حق في ميراثك ومالك وأرضك وبيتك من عظم مكانة الجار. ثم بين هذا أكثر فقال واعلم أن الجوار قرابة ونسب، فتحبب إلى جيرانكما كما تتحببان إلى أقاربكما، أي بما أنه كاد أن يصل إلى درجة من يرث، أي كاد أن يصل إلى درجة من يقبل الميراث، أي كاد أن يصل إلى درجة الأقارب. ولهذا قال الجار جوار ونسب، أي هو قريب لك من جهة الدار لكنه يكاد أن يكون لك قريبا من جهة النسب أيضا. لكن الجوار في القرآن على ثلاثة أنواع. قال جل وعلا: والجار ذي القربى. وهذا من اجتمعت له أو من اجتمع فيه حقان. الحق الأول حق الجوار والدار، والثاني حق القرابة. وهذا من أشد ما يكون، أن يكون جارك وفي نفس الوقت هو قريبك، فهذا لا بد أن تراعي حقه أكثر من الجار غير القريب. ولهذا قال بعدها: والجار الجنوبي. الجنوب ما هو؟ أبعد، ليس قريبا. الجنوب هنا ليس الجنب، لا، الجنوب البعيد. ولهذا الجنابة سميت جنابة، لأن صاحبها لا يقرب الصلاة لأنه مجانب. والمرأة التي ليست زوجا لك ولا محرما تسمى امرأة أجنبية. فالجار الجنب هو الذي ليس لك قريبا. فهذا كم فيه من حق؟ الأول قلنا فيه حق القرابة والجار، الثاني والجار الجنب له حق الجار فقط، واضح؟ والصاحب بالجنب، وهو الرفيق في السفر، وقيل حتى في الحضر. صاحبك أوصاك الشرع به إن كان معك في الطريق، أو إذا كان صاحبا لك، وإن لم يكن لك جارا، واضح؟ وأدخل فيه أهل العلم الزوجة، قالوا: من ألزق الناس بك صحبة هي زوجتك. فقول الله جل وعلا وهو يوصيك والصاحب بالجنب، أي ارعى حق زوجك وصاحبك. إذن الجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب بالجنب. لكن إذا أدخلت تكون عندنا كم من نوع؟ اثنين: الجار الذي له قرابة، والجار الذي ليست له قرابة، فهما ما بين حقين وحق، ولكل منهما حق على الأقل، ويزيد صاحب القرابة حقا آخر. ولهذا قال بعدها: قال فتتحببان إلى جيرانكما كما تتحببان إلى أقاربكما. شفت القريب تتحبب إليه، والجار كذلك. قال ارعيا حقوقهم في مشهدهم ومغيبهم. جارك إذا غاب بيته بيتك. احنا للأسف بأن بعض الناس يرى باب جاره يكسر، أو بيت جاره يصاب ويلعب به، وهو لا يتدخل بحجة أخطى راسي واضرب. يعني كل واحد على حاله، لا ينبغي، واضح؟ هذا في البلاد العربية يعني أمر لا يمكن. اللهم الآن الناس تفرنسوا ربما، ولا عندنا الناس يغاروا بعضهم على بعض. وإن كان جارك لا تحبه ربما، لكن تغار على محارم جارك، واضح؟ ولهذا قال احفظه في مشهده ومغيبه. فإذا غاب أنت تحفظ بيت جارك، لا ترضى، لأنك ستغيب يوما، وتفرح إذا روعي حقك وأنت غائب. وأحسن إلى فقيرهم، عار عليك ولست مؤمنا، كما قال مثلا: لا يؤمن من يبيت هو شبعان في بطنه وجاره جوعان ولا يدري به. هذا ليس بمؤمن وليس برجل أصلا. جارك جائع وأنت تتمتع، وربما ترمي في القمامة ثلث أو ربع أو نصف ما تأكل، واضح؟ هذا لا يمكن. فلا ينبغي لك أن تتفقد جيرانك بحسب ما عندك من القدرة. طبعا في بلد الغرب يختلف الأمر، لكن إذا استطعت أو وصلك حال وبلغك أمر فأدي النصح ما استطعت. لا معار عليك رجل جنبك جائع وأنت شبعان، هذا لا يمكن. قال وأحسن إلى فقيرهم وبالغ في حفظ غيبهم وعلم جاهلهم. احنا دائما نقول لكم بأن أعظم ما تتصدق به على الخلق تعليم العلم. بعض الناس لا يفهم من الصدقة إلا المال. علمهم، انصحوا. أنت تصلي خمس صلوات في المسجد وجارك تراه يتسكع ولا تأمره ولو مرة. ولهذا أحيانا المسلم مظهره يدعو إلى الله جل وعلا بلسان الحال. فأنت إذا لبست جبتك وأطلقت لحية ويراك داخلا خارجا خمس مرات في اليوم، يفهم بأنك ذاهب المسجد، فأنت بمجرد حالك تذكره. فإذا زدت مع لسان الحال لسان المقال كان خيرا على خير. وتتعجب أحيانا عمارة كاملة 80% منها عرب، لا يخرج منها وقت الصلاة إلا واحد، ويوم الجمعة اثنين، وفي العيد ثلاث، تتعجب تقول سبحان الله، هذا لو سألته مسلم وغير ذلك ولا ليس لهم بالمسجد علاقة البتة. أنت ذاهب للجمعة تخاف أن يفوتك الوقت وتراهم يتكلمون وقت الجمعة، وبعضهم يعمل ويبيع ويشتري وقت الجمعة وهو لا يدري بشيء. هذا لا بد أن تعلمه ما استطعت، واضح؟ إذن الجار لا بد من رعاية حقه، وحقه يراعى لأمرين. الأمر الأول تعبدا لله، ثانيا تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تابعة للأولى. الجار أنت إذا ترى لا ترى حق شخص، لكن ترى بأن الله جل جلاله أمرك بذلك فلا بد أن تتحمل. والثاني طبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قدمت عند الله تقول الله يعلم بأنك ربما لا تحبه من جهة ما عنده من سوء خلق وغير ذلك، لكنك تحملت في نفسك إعظاما لحق الله. هذا من أعظم ما يكون، بأنك تمشي عكس ما يجرك إليه هواك. والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم من علمتما من إخواني وأهل مودتي فإنه يتعين عليكما مراعاتهم وتعظيمهم وبرهم وإكرامهم ومواصلتهم. فقد روي عن عبد الله بن عمر أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. ثم إخوانكما عاملاهم بالإخلاص والإكرام وقضاء الحقوق والتجافي في الذنوب عن الذنوب والكتمان للأسرار. وإياكما أن تحدث أنفسكما أن تنتظر مقارضة ممن أحسنتما إليه وأنعمتما عليه، فإن انتظار المقارضة تمسك الصنيعة وتعيد الأفعال الرفيعة وضيعة وتقلب الشكر ذما والحمد مقتا. أحسنت. ثم أوصى بعدها رحمه الله وغفر له ابني بصلة أصحاب الأب، فهو لم يصلهم فقط بالبر بالوالد والأقارب والجيران، لا بل جاوز هذا وقال ثم من علمتم من إخواني وأهل مودتي فإنه يتعين عليكم مراعاتهم وتعظيمهم وبرهم وإكرامهم ومواصلتهم. ثم استدل بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. أبوك توفي، من البر بأبيك بعد موته أن تصل أصحاب والدك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة أو ذبحت له شاة أرسل باللحم إلى من؟ إلى صديقات خديجة، يعني ليس برا بأصحاب أبيه، أصحاب زوجته كان برا بهم صلى الله عليه وسلم. يعني يقول أعطوا لأصحاب خديجة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح إذا سمع صوت من؟ هالة بنت خويلد، كما في الصحيح سمع النبي صلى الله عليه وسلم هالة بنت خويلد تستأذن فعرف استئذان خديجة، لأن صوتها كان يشبه صوت أختها. جاء في رواية فارتاع، أي ففزع النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوتا يشبه صوت خديجة، وفي رواية فارتاح، والجمع بينهما سهل، ارتاع أولا وارتاح ثانيا، واضح؟ ثم فرح النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لها، فقالت له عائشة هنا يعني وهي متعجبة قالت لا زلت تبر تلك المرأة العجوز القرشية صاحبة الشدق الأحمر، واضح؟ تشير إلى كبر سنها بأن أسنانها قد سقطت. ثم قالت وقد أبدلك الله خيرا منها، واضح؟ وهذه غيرة تقع بين النساء. فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل خديجة ما ذكر، وقول عائشة وقد أبدلك الله خيرا منها من جهة أن عائشة أصغر، وأن عائشة ربما أجمل، وأن عائشة بكر وخديجة ثيب، والخلاف في المفاضلة بينهما هذا أمر معروف في كتب العقائد، ورضي الله عن الجميع. الذي يعنينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل أصحاب خديجة، وقال هنا في الحديث إن أبر البر أن يصل الرجل أهل مودة أبيه. ما معنى هذا؟ أرأيت أباك إذا دخل عليه صاحبه وهو حي يفرح به؟ أنت إذا أردت أن تبر بأبيك وكأنه معك فرحان، إذا مات أبوك هب وصل وافرح بصاحب أبيك. وهذا تستفيد منه من جهتين: الإحسان إلى الحي، والبر بالميت، لأن صاحب أبيك سيفرح بأن يقول أنا صاحبت الوالد ووجدت الخير في الأولاد، وأما الميت فإنك تبر به حيا وميتا، وهذا من أعظم البر. والبر كما العقوق، جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة. تجرب، ما كنت مع أبيك أبناؤك معك قطعا، هذا مجرب واضح عند الكفار وعند المسلمين. شوفوا كافر بر بأبيه، ربما تجد أبناءه يبرون. هذه من الذنوب التي ترى تشاهد عند الخلق، واضح؟ إذن لابد من الإحسان إلى أصحاب الأب وأصحاب الأم وغير ذلك، رحمة بالحي وإحسانا إلى الميت. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد، يعني بعد أن انتقل من الأقارب وصلة الأرحام وغير ذلك وأصحاب الأب، عمم بعدها، يعني انتقل من الخاص إلى ما هو أعم. قال: ثم إخوانكما، يعني جميعا، يعني إخوانهم من جهة الدم، لكن هذا ينطبق على الكل. قال: عاملاهم بالإخلاص والإكرام وقضاء الحقوق والتجافي عن الذنوب والكتمان للأسرى. يعني إخوانك من جهة النسب، وإخوانك من جهة الدين، والأخوة على ثلاث رتب: أخوة النسب، وأخوة النشب، وأخوة الطلب. وبعضهم قسمها فقال: صحبة الفضيلة، وصحبة اللذة، وصحبة المنفعة. تفصيلها في غير هذا الموطن، لكن الذي يعنينا هنا أن الكلام إنما هو عام: أخوة النسب وأخوة في الدين العامة. قال: عاملاهم بالإخلاص. ما هو الإخلاص؟ أن تكون صادقا، لا تكذب على الناس، عاملهم بصدق. والإخلاص من ومع الله، أي أنك تعاملهم ترجو الله فيهم، والثاني بأنك تكون مخلصا لهم من جهة أن مودتك صافية، ليس فيها خديعة ولا مكر ولا خيانة. المؤمن: سري كإعلاني، وتلك خليقتي، وظلام ليلي مثل ضوء نهاري. لا يضحك إليك في الوجه أمامك، وإذا غبت يعني لا يسلكك بألسنة الحداد كحال المنافقين، واضح؟ وإنما المؤمن يضحك، ولو كان هذا الشخص ليس ممن تحبه كثيرا لما عنده، لكنك لا تكن خائنا خداعا، فإن المؤمن لا يخدع، والمؤمن لا يكذب، والمؤمن لا ينافق على هذه الجهة، بل إذا أظهرت مودة فرعها. ولهذا قال: بالإخلاص والإكرام، وتكلمنا عن الإكرام وضده البخل. قال: وقضاء الحقوق. صاحبك هذا له حقوق عليك فلا بد أديها. وبعض الناس يحب أن يصنع له الناس المعروف، أما هو لا يصنع معروفا لأحد، ولست مطالبا أن بمن أسد لك معروف، مثلا هو أعانك في بناء بيتك، أنت لا تستطيع بناء البيت، لكن أنت عندك شيء آخر تفيده به، فلا بد لك أن تكون صاحب معروف، من جهة أنك إذا أسد لك عبد معروف ترجع ذلك المعروف. بعض الناس يطلب الكثير ولا يعطي ولا القليل، هذا من أخبث الناس. الرجل الكريم، واضح، هو الذي إذا كما يحب أن يعينه الناس يحب هو أن يعين الناس. وغالبا من كان يأخذ ولا يعطي يتركه الناس مع الأيام، لا يمكن أن يبقى لك، زوجتك لا تبقى معك مع الأيام، واضح؟ ولهذا قال بعدها: قال: والتجافي عن الذنوب. التجافي عن الذنوب، لا بد أنك تبعد عن الذنوب. إما يقصد هنا التجافي البعد عن الذنوب في معاملتهم، أو يقصد الستر لذنوبهم، لا أدري ما اتضح لك، أو التغافل، نعم هذا الذي قلت الستر، نعم. فأنت تتغافل مع أخيك إذا أخطأ. بعض الناس يعني لا يسامح ولو في خطأ واحد، وإن كانت الأخطاء تتفاوت وليست على جهة واحدة، لكن إذا علمت بأن هذا له معروف كثير وأخطأ هنا، هذا الخطأ ربما هو رحمة بك وبه. لماذا؟ لأن الله أراد أن يبين لك أن صاحبك الذي ظننت فيه الكمال ليس بكامل، وكما لك أنت عيوب هو له عيوب. الأمر الثاني، أراد الله ربما أن يبين لك بأن لا تحمل صاحبك ما لا يستطيع. مثلا صاحبك كريم لكنه ليس بشجاع، فأنت استفد من كرمه ولا تحرجه في الشجاعة. غيره شجاع وليس بكريم، فهمتم؟ ولهذا العاقل إذا كان عنده أصحاب يعلم بأن هذا يصلح لهذا وهذا يصلح لهذا وهذا يصلح لهذا، وهذا يعيش ويتعايش مع الناس وتدوم عشرته ومودته. لأن الذي يطلب الكمال، هناك كلام كثير للسلف وأشعار لا أحفظها في هذا الباب، يذكرها أصحاب الكتب والآداب، أصحاب الأدب والآداب، وهي أن الذي يطلب صاحبا لا عيب فيه هذا يطلب المحال، لأنك أنت بنفسك فيك عيوب، فكيف تطلب من الناس أن يكونوا ليس لهم عيوب؟ هذا جنون، والجنون فنون. ومن فقه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة البشر، لا نتكلم عن النبوة بل نتكلم كقائد أمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قوة كل واحد من أصحابه ويعلم ما له وما ليس عليه وما عليه. ولهذا كان واحد يقول سني يقول لا تغضب، واحد يقول أوصني يقول له عليك بكذا وهكذا. فكان يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في إسداء الوصية. لماذا؟ لأن أحوالهم تختلف، أمكنتهم وأزمانهم تختلف، فليس من الحكمة أن تعطي نفس الوصية لكل الناس على اختلاف أعمارهم وأزمانهم وأديانهم، أي من حيث متانة دينهم وغير ذلك. بل كان نفسه، ولهذا قال في أبي ذر رضي الله عنه، قال أنت لا تحكمن بين اثنين ولا تولين ما لا يتيم. هل هذا يستنقص به النبي صلى الله عليه وسلم من حق أبي ذر؟ أجيبه لا، أبو ذر لا يصلح لأن يكون حاكم المسلمين، لا يصلح. عمر يصلح ولا يصلح؟ الخلفاء الراشدون كملوا في جل الدين، غيرهم لا، فربما نبل هذا في باب ولم ينبل في غير باب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أسلم خالد بن وليد الآن يعطيه قيادة الراف في معركة مؤتة التي كان القادة فيها جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة، وزيد بن حارث، وهم من خيرة الصحابة ومتقدميهم ومن مقدميهم. يأتي خالد بن وليد يسلم الآن، يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم القيادة. ليش؟ يصلح للقيادة مع ما عنده من الدين والمتانة، لكن بالإجماع خالد بن الوليد أقل بكثير من كثير ممن كان معه في الجيش. واضح الأمر؟ وهكذا. فأنت لابد أن تعرف لكل واحد من أصحابك ما عنده وما يصلح فيه وما لا يصلح، ولا تحمله ما لا يطيق. بعض الناس يعلم بأن صاحبه ضعيف في هذا الباب ويكلفه هذا الباب، هذا غلط، وهذا المعشرة لا تدوم مع الأيام. إذن قال والتجافي عن الذنوب، قال والكتمان للأسرار، وهذه ربما سنطيل بعض الشيء. قوله والكتمان للأسرار، أي لا بد أن تكتم سر أخيك. الصاحب سمي صاحبا لأنه يصاحب، ومن صاحبك لا بد أن يعلم عنك سرا، بل لا بد أن يعلم عنك أسرارا. فمن فتح لك قلبه فكن أنت أهلا لذلك القلب الذي فتح. بعض الناس إذا سمع شيئا يخرجه مباشرة، صاحبه اليوم يحكي له، غدا صاحبه هذا يحكيه لهذا، وهذا يحكيه لهذا، فلا يبقي عنده سرا. وهذا أيضا داخل في الباب الذي قبله، إذا علمت أن من أصحابك من هو ضعيف لا يمسك سرا، لا تكلفه ما لا يطيق ولا تفشله سرك. وقد قالوا قديما لا يكتم السر إلا من له شرف، والسر عند كرام الناس مكتوم. السر عندي في بيت له غلق، ضاعت مفاتيحه والباب مختوم. يعني السر عندي كبيت مغلق والمغلوق بالمفتاح، والمفتاح رميته لا يمكن أن يفتح. إذن إذا كنت صاحبا وتريد أن ترعى حقوق الأخوة فلا بد لك إذا أعطاك إنسان سرا أن لا تفشيه. لكن في هذا الزمن أنا أقول لكم أكدوا على أصحابكم بأن هذا سر، لأن أحيانا يقول لك إنسان كلاما ربما تظنه أنت من الكلام الذي يقال ويفشى وهو سر. ولهذا أكدوا على الناس حتى لا تصدموا فيما بعد، قل له هذا سر بيني وبينك، كما يقال عندنا في تونس كالنكتة، إذا قالت لك مرأة سرك في بير فاعلم أن البير فيه أمها وأختها وأصحابها، واضح؟ يعني إذا قالوا لك في البير اجمع كل في البير أصلا، فهمتم؟ ولكن هذا ما بالتندر، لكن هذا واقع. ولهذا انظروا كم من بيت خرب بسبب إفشاء السر. مرأة يفضي لها زوجها تذهب وتتحدث به، والله تعالى قال وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولهذا الله تعالى لما ذكر آيات الطلاق في البقرة قال ولا تنسوا الفضل بينكم. بعض الناس ليس برجل، طلق امرأة بعد أن طلقها يتحدث عنها، هذه كانت زوجتك، ما يعيبها يعيبك لأنها كانت يوما ما زوجتك، وربما هي أم أبنائك. هل من العقل أن امرأة عاشت معك وسميت باسمك بعد أن تفارقتم تتكلم عنها؟ أنت لا تحق أن تتزوج أي امرأة أخرى، لأن ستقول كما تكلم عن غيري سيتكلم عني. احفظوا مجالس الناس. وهذا صدر من عامي أو تافه قد لا تستغرب. الإشكال أن الآن المجالس صارت بين طلبة العلم أحيانا، ومجالس وأسرار مجالس بالأمانات، وتخرج وتحدث بها فتنة بين فلان وعلان. ليش؟ لأن بعض الناس يتكلم ولا يعلم بأن سفه العقل أصبح شيئا معروفا. والله جل وعلا قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فدل على أن الفرقة والتشرذم أصله من قلة العقل وخسة الدين، فهمتم؟ ولهذا لا بد أن تكون أهلا لكتم السر، والصاحب الذي يكتم السر قليل. وإذا وجدت من هو هذا فأعطه سرك، واضح؟ والأمر الآخر هو الكلام على المسألة السر من جهة أخرى، وهي أنك أنت، إحنا الآن تكلمنا على أنه إذا جاءك سر اكتمه، لكن أنت هل يجوز لك أن تفشي سرك ولا؟ أو هل الأحسن لك أن تفشي سرك أو أن تتركه لك؟ إيه؟ تتركه؟ شكون يقول تتركه؟ إيه؟ تتركه لك؟ شكون يقول لا بأس أن تحدث به؟ إيه؟ لا، ما ليس سر هذا نافع، أنا أتكلم على السر مسألة شخصية ربما لو خرجت للناس تضرك ربما. إحنا الآن سأذكر لكم ما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر، وأترك لكم الإجابة فيما بعد. قال ابن الجوزي قال رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء سرهم، وهذا الواقع. قال فإذا ظهر، يعني هذا السر، عاتبوا من أخبروا به، يعني هو يذكره للناس ثم يغضب إذا الناس تكلموا بهذا السر. قال فوا عجبا لكم كيف لهم كيف ضاقوا بحبسه ذرعا ثم لاموا من أفشى. يعني سرك الذي صدرك لم يتسع له، كيف تريد أن يتسع له صدر الناس؟ أنت في نفسك لم تستطع أن تكتمه لنفسك، أن تكتمه لنفسك، فغيرك أيضا لن يكتمه لنفسه. ثم قال ابن الجوزي قال إنما أحدث، قال فإن قال واحد يقول لك أنا أحدث من أثق به، وهذا الذي نقوله. قال ابن الجوزي قال قيل له كل حديث جاوز الاثنين فهو شائع، وربما هذا الذي تثق به الآن لا تثق به غدا، والأيام دول والأحداث دوارة. قال بعدها قال وإنما الرجل الحازم الذي لا يتعداه سره ولا يفشيه لأحد ورب مفش سره لزوجته أو لصديقه فيصير بذلك رهينا عنده. أنت أفشبك لزوجتك صرت رهينا عندها. قال ولا يتجاسر بعدها أن يطلق تلك الزوجة ولا أن يهجر ذلك الصديق لأنه يمسكه بسره. وهذا السر قبيح. وكم من رجل قتل رجلا ولم يفطن به أحد ومرت السنون فلما طلق زوجته قالت هذا قتل بعد 20 سنة. وهذه واقع واضح لأن حدث به زوجته فلما انقلبت المودة بغضا أول من خانه هي. والرجل كذلك. قال ومن خلق له عقل ثاقب دله على الصواب قبل الوصايا. انتهى كلام ابن الجوزي. وقوله هنا العقل الثاقب يدلك على الصواب قبل الوصايا أي أن العقل أو صاحب العقل لا يحتاج إلى كثرة مواعظ إذ سيهتدي بعد فضل الله بعقله إلى معرفة الصواب لأنه ينظر في عواقب الأمور. ويقول محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى لما تكلم على الصداقة بتفاصيلها في رسائل الإصلاح قال ووجه كتم السر عن الصديق، يعني بعض الناس يقول لك هذا صديقي كيف أكتم عنه. قال ووجه كتم السر عن الصديق إنما هو الخوف من أن يكون لذلك الصديق صديق. فهمتم؟ قال وهذا لا يكتم عن صديقه الآخر شيئا، يعني هو كما هو صديقك صديق لغيرك. قال وإذا انتقل السر إلى صديق لم يؤمن عليه أن يصير خبرا شائعا ذائعا. هو قريب من كلام ابن الجوزي. ثم ذكر قول الشاعر إذا ما كتمت السر عمن أوده توهم أن الود غير حقيقي. يعني بعض الناس يقول لك تكتم عني وأنا صديقك. لا، أنت صديقي نعم، لكنني أكتم لأن هذا لا يليق أن يكون إلا لي. قال إذا ما كتمت السر عمن أوده أي أحبه توهم أن الود مني غير حقيقي ولم أخفي عنه السر من ظنة به ولكنني أخشى صديق صديقي. فهمتم؟ يعني الخوف ليس من صديقي، الخوف من صديقي صديقي وصديق صديقي عنده أصدقاء. إذا كان الخبر بين 2 صار بين 200 وبين 20 قبلها. فهمتم؟ إذا كلما استطعت أن تكتم، لكن أنت أحسنت كما ذكرت أن هذا يختلف. ولهذا العلامة محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه المسألة قال والقول الفصل فيها أن هذا راجع إلى قوة ثقتك بصديق الفضيلة. شوف أنا قلت لكم قبلها الأصدقاء 3: صديق منفعة ولذة وفضيلة. فضيلة هو الذي تصادقه لما عنده من الفضائل وهو يصادقك لما عندك من الفضائل. علاقة في الله ولله مبنية لا على أي شيء من أغراض الدنيا، غير صديق المنفعة واللذة أو صديق النشب الذي ذكرته فيما قبل. واضح؟ هذا صديق الفضيلة. وليس كل صديق الفضيلة أهل لأن تذكر له سرا، فإذا قويت ثقتك به إلى درجة قوية فلا بأس أن تفشي سرك. إذن الخلاصة لأني ذكرت لكم أقوالا لهم يحذرون من إفشاء السر، لكن أحيانا بعض الأسرار لا بد أن تبوح بها لأن بعض الكلام إذا بقي فيك ربما قتلك هما وغما. فهنا اختر من تخبر، هذه هي القاعدة. واضح؟ وأما من علمت فيه أنه ربما يفشي سرك للناس فهذا احذره وإن كان صديقا لك. قال بعد قال وإياكما أن تحدث أنفسكما أن تنتظر مقارضة ممن أحسنتما إليه وأنعمتما عليه، فإن انتظار المقارضة أي المعاوضة تمسح الصنيعة وتعيد الأفعال الرفيعة وضيعة وتقلب الشكر ذما والحمد مقتا، وهذا تكلمنا عليه مرارا. أحسنوا إلى الناس لله، لا تحسنوا إلى الناس لأغراض الدنيا، فإن أغراض الدنيا تأتي وتذهب وما كان لله دام واتصل، وأما غير ذلك فإنه ينقطع وينفصل. نعم اقرأ. ولا يجب أن تعتقد معاداة أحد واعتمد التحرز من كل أحد، فمن قصدكما بمطالبة أو تكرر عليكما بأذية فلا تقارضاه وجودكما والتزم الصبر ما استطعتما، فما التزم احد الصبر والحلم الا عز ونسر، ومن بغي عليه لينصرنه الله. وقد استعملت هذا بفضل الله مرارا، فحمدت الغيبه وارتبطت بالكف عن المقارضه. احسنت. اذا ذكر بعدها انه لا بد مهما احترزت من الناس ومهما فعلت الذي ينبغي أن يفعل، لا بد أن يأتيك من الخلق أذن، هذا واقع الناس، ولا بد أن يفرك الناس بعضهم بعضا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فالناس لا بد أن يصيب بعضهم بعضا، ولا بد أن يفرك مؤمن مؤمنة أو مؤمن مؤمنا آخر، واضح؟ فإذا جاء هذا فأنت مأمور بالصبر إذا جاءك هذا الأذى. قال: ولا يجب أن تعتقد معاداة أحد واعتمد التحرز من كل أحد. فأنت لا تقصد إلى معاداة الناس، واحذرهم، وإذا جاءك أمر فاصبر له، فيما قال بعد. قال: فمن قصدكما بمطالبة أو تكرر عليكما بأذية فلا تقارضاه جهدكما والصبر. إذن هنا عندنا أمران. الأمر الأول: أنت اجتنب كل ما يسحب لك مودة عداوة الناس، يعني لا تفتح على نفسك باب العداوة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: فإذا أغلقت الأبواب ما استطعت وجاءتك الأذية فهنا ليس لك بد إلا الصبر، لكن قبل ذلك ادفع بالتي هي أحسن السيئة. كلما استطعت أن تدفع عداوة الناس وأن تحترز من عداوة الناس فافعل. ولهذا يقول ابن حبان في روضة العقلاء، يقول: العاقل يبصر موضع خطواته قبل أن يضعه. العاقل وين يمشي يعرف أين يمشي وأين يضع قدمه. قال: ثم يقارب عدوه بعض المقاربة لينال حاجته، لأن أحيانا بعض الأعداء ممن حولك، إما في العمل أو الجار أو سيد أو غير ذلك، هذا أمر لا بد من مخالطته، فهنا لا بد أن تقاربه على وجه تقضي به حاجتك، ولكن لا على وجه لا يؤذي، ولا تقربه كثيرا حتى لا يؤذيك. فأنت قال: قاربه على وجه تقضي به لتنال حاجتك. قال: ولا يقاربه كل المقاربة فيجترئ عليه كالنار، تقرب منها تتدفأ، إذا بلغت أحرقتك، إذا ابتعدت لم ينلك خيرها. فهمتم؟ وهذه قالها ابن حزم، قال: اجعل الناس كالنار، أقربه ولا تخالطه. فهمتم؟ هذا قالها ابن حزم في الأخلاق والسير. قال ابن حبان بعدها، قال: والعاقل لا يعادي ما وجد إلى المحبة سبيلا، ولا يعادي من ليس له منه بد. أي من كان، لا انتهى كلامه، أي من كانت مخالطته أمرا مكتوبا عليك فأنت لا تدخل معه في عداوة، لأنك ستعادي إنسانا ربما ستراه في الصباح وتراه في المساء، وهذا لا يدوم مع الأيام، صارت الحياة عذابا، ويصدك هذا عن الدين ويصدك عن الدنيا. ولهذا العاقل كما قلت لكم لا يسعى في معاداة الناس. ولهذا قال الشافعي، وهو من الحكمة ما لا يخفى عليكم، قال فيما نسب له، قال: وليس كثيرا ألف خل لواحد، ولكن عدو واحد لكثير. يعني ألف صاحب معليش، عدو واحد أحيانا يفسد عليك دينك ودنياك، فلهذا لا تسعى بأن تكون لك عداوات مع الناس. بعض الناس في العمل عنده أعداء، وفي الطريق أعداء، ومع الجيران أعداء، ولو لعب مرة رياضة مع الناس صاروا عنده أعداء. يا أخي قلبك كيف يتحمل كل هذه العداوات؟ لا يمكن، سيشوش عليك هذا، وأنت تعلم بأنك لم تخلق لمصاحبة الناس ولا لعداوتهم، أنت خلقت لعبادة الله. كل ما هو يصدك عن هذه الغاية الشريفة والنبيلة فأنت اجعل بينك وبينه حاجزا. قال بعدها، قال: إذا جاءتك الأذية لا يمكن، أو لا تقارضاه، لا تقارضاه جهدكما، أي أنك حاول أن تدفع أذيته، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ولهذا قالوا قديما: أحسن أو ما جازيت أحدا عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ولهذا يوسف عليه السلام قال لإخوته بعد أن فعلوا فيه ما فعلوا، قال اذهبوا، عفوا، قال لا تثريب عليكم اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل لقريش، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولم يقارضهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل بهم ذلك فعل معاوضة، إلا أربعة نفر أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم، لأن فرق بين رجل آذى أو صد عن سبيل الله وبقي في مكان معين، وبين رجل كرس حياته لضرب النبي صلى الله عليه وسلم ودينه والتشكيك في القرآن وغير ذلك. هنا تختلف الأحوال، وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعامل المشركين معاملة واحدة. ولهذا هناك أربعة منهم امرأة قال اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، ولكنه عفى عن الآخرين. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أحوال الناس. ولهذا بعض الناس يظن أن الدين جاء بمعاملة واحدة لكل الناس على نمط واحد، غلط. الدين جاء بالحكمة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الحكمة ما هي؟ فعل الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وهكذا ينبغي لك أن تكون في كل شيء. قال والتزم الصبر له ما استطعتما، فما التزم أحد الصبر والحلم إلا عز ونصر، ومن بغي عليه لينصرنه الله. والله جل وعلا قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. هذه الآية في الشورى جمعت أنواع المقابلة الثلاثة، لأن إذا عبد آذاك فأنت لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى بأن ترد له هذا الأذى، آذاك أذيته. الثاني آذاك فأحسنت إليه. والثالث آذاك فآذيته أذية أكثر من أذيته. الأول عدل، الثاني فضل، والثالث ظلم. الأول مباح، والثالث محرم، والثاني مستحب. قال جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، واحدة بواحدة. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لأن هذا مستحب والله يثيب عليه. قال بعدها إنه لا يحب الظالمين، هذا محرم، عمل هكذا أنت تعمل هكذا، كما كان العرب يقولون ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذه طريقة أهل الجاهلية، أما المسلم لا. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولهذا قال وقد استعملت هذا بفضل الله مرارا، فحمدت العاقبة واغتبطت بالكف عن المقارضة أي عن المعاوضة، أي كف نفسه عن رد الأذى وعظ هذا الرد بالأذى إحسانا وعفوا، فزاده الله رفعة. ولهذا قال فاغتبطت أي فسررت بتلك الحال التي نلتها، وهو كان كما قلت لكم معظما مقدما عند الملوك والحكام رحمه الله وغفر له، يعني الإمام أبو الوليد الباجي. فقال فكم من إنسان كانت عند أبي الوليد الباجي القدرة على رد الأذية له ولكنه لم يردها، فزاده الله مع الأيام رفعة. هذه الأحوال يا إخوة، بأن يؤذيك أحد وأنت تعفو عنه، هذه الأحوال الناس فيها على جهتين. النوع الأول من الناس جبل على الحلم، الله أعطاه حلما في نفسه، ولو آذاه إنسان عنده القدرة على التحمل ويعفو. بلغتنا في تونس يقولوا قلب أبيض، صح ولا؟ الثاني طبعه لم يطبع على هذا، فهمتم؟ وهذا يحتاج منك مجاهدة كبيرة، وهذه المجاهدة ستجد لها لذة مع الأيام، فهمتم؟ لأن العداوات تنهك القلب، العداوات تتعب القلب، فهمت؟ فلو كان عندك بغض على هذا وهذا وأذية تريد أن تردها لهذا، وتتعب مع الأيام، فهمتم؟ ويتشوش الذهن والفكر. وأما صاحبك الذي هو يصفح ويقول معليش سامحه الله، هذا تجده مرتاح البال، ومن أراد أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى هذه الأحوال لا بد له من أمرين. الأمر الأول أن تدعو الله أن يبلغك تلك المقامات العالية والأحوال الشريفة. الثاني أن تصحب من كان على هذه الحال. بعض الناس يصاحب ناس مثله في كل شيء لا يمكن أن تستفيد منهم. فليكن في أصحابك الذين تخالطهم القوي ومن هو أضعف، والحليم ومن هو أشد، الغني ومن هو أقل، وهكذا. اختلاف من هم من أصحابك في أحوالهم هذا ينفعك أنت، لأن ما عندك من نقص سيكملوه وما عندهم من نقص ستكمله أنت. واضح؟ ولهذا لو سمينا محاضرة أو كتابة فقه الصحبة لما كان كبيرا. وقد كتب أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى كتاب سماه أدب الصحبة، سماه الذي شرحه الشيخ سعد، لا تذكره؟ أظن أدب الصحبة سماه، فهمتم؟ فهذا الكتاب بين فيه على ما تنبغي الصحبة، منها هذه الأمور التي والأحوال التي ذكرتها لكم. نعم. وقتش العشاء؟ 15 5؟ طيب ظنيت سبحان الله بعد. طيب اقرأ. ولا تستعظم من حوادث الأيام شيئا، فكل أمر ينقاض حقير، وكل جبين لا يدوم صغير، وكل أمر ينقاض قصير. وانتظر الفرج فإن انتظار الفرج عبادة، وعلق رجاءكما بربكما وتوكل عليه فإن التوكل عليه سعادة. أحسنت. إذن ذكر بعدها قال ولا تستعظم من حوادث الأيام شيئا، فكل أمر ينقرض حقير، وكل كبير لا يدوم صغير، وكل أمر ينقضي قصير. هذه لو كتبت وعلقت لكانت لما كان فيها كبيرا. شفتوا الكلام الحكمة؟ يعني كل ما يمضي حقير، وكل كبير لا يدوم هو صغير، وكل أمر ينقضي ولو طال هو قصير. واضح؟ وهذا كلام عظيم لو وقفنا عنده ساعات لما كان عليه كبيرا، وقد أشرنا إلى بعضه. الأمر الأول فيه بأن الأيام تتقلب، وإذا سرك زمن اليوم سيسوءك زمن غدا، كما قال أبو البقاء الرندي، قال لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. الدنيا تضحكك اليوم وتبكيك غدا، وتعيد فتضحكك غدا وتبكيك بعد الغد. عجب الخلائق من تقلب حالها وفعالها في الأهل والأوطان، تبكيك طورا ثم تضحك تارة، تأتيك بالبشرى وبالأحزان. هذه طبيعة الدنيا، فأنت لا تستعظم منها شيئا، لأنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. وربما وضعت في شدة ظننت أن النهاية هنا، جاءت شدة أكبر منها فكانت هذه من أحقر ما يكون، ثم تظن بأن هذه الشدة لن تنساها، وإذا بك تنساها وتمر إلى غيرها. والفرح كذلك، جاءك فرح ظننت أن بعد هذا الفرح لا حزن، جاءك حزن كدر الفرح، وفرح خفف من ذلك الحزن. وهذه هي الحياة، وهكذا تتقلب بك حتى تصل إلى الله جل وعلا. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، لأن الدنيا إما أذى فتصبر، وإما نعمة فتشكر، وأنت تتقلب بين الحالين حتى تصل إلى ربك جل جلاله. قال فكل أمر ينقرض حقير، بما أنه سيفنى يوما فهو حقير. ولهذا لا تقارن بين هذا وبين عذاب الكافر. عذاب الكافر يا إخوة قوته في دوامه مع شدته، هو لو كان خفيفا دوامه عذاب. ولهذا قالوا يا مالك ليقضي علينا رب، في الآية الأخرى يخفف عنا يوما من العذاب. دوام العذاب هو الذي جعلهم كما قال جل وعلا وهو إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، أي لا ينقطع عنهم، وهم فيه مبلسون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا في الزخرف، أي مبلسون أي آيسون. أعظم الإياس بأن تيأس من رحمة الله، أعظم اليأس. ولهذا إبليس مرجوم مطرود. أنت الآن تقع في شدة، أشوف الحر، أنتم أحيانا حر وكذا، تقول هذا الحر لو دام ربما يقتلك، ما بالكم حر جهنم والعياذ بالله. فطول العذاب هو الذي جعل هذا الأمر عظيما. والتوحيد، ولهذا نذكر الناس أنفسنا والناس به، التوحيد لو لم يكن فيه إلا أنه يخرجك يوما من النار لما كان هذا فقط يكفي في بيان فضائل التوحيد. والشرك ذنب لا يغفره الله. لماذا؟ لأن النار خلقت لأن تذيب القلوب القاسية. القلب الذي فيه الشرك لا تذيبه أي نار، ولهذا يبقى في النار أبد الأبدين والعياذ بالله. ولهذا قال: وكل أمر ينقرض حقير، بما أنه سينقرض يوما حقير. ولهذا يؤتى بأبأس أهل الأرض يغمس غمسة في الجنة: هل رأيت بأسا؟ يقول: والله ما رأيت بؤسا قط. قال: وكل كبير لا يدوم فهو صغير مهما عظم. وهذه كل كبير في الحوادث التي تؤذيك وفي الحوادث التي تسرك، وإن كان قصد المؤلف بالأساس فيما يؤذي، لكن الكلام على الاثنين. قال جل وعلا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا هذا، لا النعمة تطغيك ولا المصيبة تسخطك وتقنتك من رحمة الله. قال: وكل أمر ينقضي قصير، بما أن سينقضي هو قصير. ولهذا قال ابن القيم في الفوائد: ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي أماني، والعمر ضائع بينهما. هذه الدنيا مضى يدخل في الأحلام، الذي جاي أماني، قد تدرك وقد لا تدرك، وانت وين؟ انت بينهما، إما أن ترتفع وإما أن تكون من الموضوعين. قال بعدها: وانتظر الفرج، فإن انتظار الفرج عبادة، وعلق رجاءكما بربكما وتوكل عليه فإن التوكل عليه سعادة. انتظار الفرج إلى الفرج عبادة. فقط نأخذ دقيقتين إن شاء الله وننهي بإذن الله. فانتظار الفرج هو في نفسه عبادة، والتوكل على الله جل وعلا سعادة. ولهذا مر معنا في قصيدة السير إلى الله والدار الآخرة قال: صاحب التوكل في جميع في رضا محبوبهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. فتوكلك على الله سعادة، وانتظار الفرج في نفسه عبادة. ولهذا يقول ابن حبان: التوكل هو نظام الإيمان وقرين التوحيد. من توكل على الله كفاه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه ما معنى؟ أي أن الله يكفيه. ولهذا قال: ويخوفون، نعم، في الزمر: ويخوفونك بالذين من دونه. قبلها: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ولهذا يقول ابن الجوزي أن انتظارك للفرج، ونختم بهذا، انتظارك للفرج هو في حد نفسه عبادة. قال: إياك أن تستطيل زمان البلاء وتضجر من كثرة الدعاء، فإنك مبتلى بالبلاء متعبد بالصبر والدعاء، ولا تيأس من روح الله وإن طال البلاء انتهى. أي أنك وقت البلاء دعاؤك عبادة، انتظارك للفرج من عند الله هو عبادة. إذا توكلت على الله حققت السعادة وأنت في ذلك البلاء. فالمؤمن أمره عجب، من جهة ما يسره ومن جهة ما يضره. هذا بإذن الله تعالى سنزيده تفصيلا في الدرس القادم بحول الله تعالى، عندما سنتكلم على ما يتعلق بالدعاء، ونختم الرسالة بإذن الله تعالى في الدرس القادم وهو الأخير، وعليه إن شاء الله نختمها في 10 مجالس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.